أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان. هذا أسلوب القرآن الكريم في رسم أسعد المناهج وأكملها وأدقها وأشملها وأفضلها وأعلاها وأسهلها في تربية الفرد وفي تربية الجماعة، بالترغيب والترهيب، وقد يقدم الترهيب على الترغيب تارة ويقدم الترغيب على الترهيب تارة أخرى. قد يبدأ بالترهيب كهذا المقام الذي نحن فيه من سورة الرحمن، بدأ بالتخويف من النار التي أنهى الكلام عليها في قوله يطوفون بينها وبين حميم آن، ثم بدأ في الترغيب، الترغيب في أحسن السلوك، الترغيب في سلوك أحسن المناهج في الدنيا، الترغيب فيما يؤدي بالعبد إلى الفوز في الدارين جميعا والحوز على رضوان الله، على رضوان الله وعلى عز الدنيا وسعادة الآخرة. هذا هو أسلوب القرآن العظيم في الترغيب والترهيب، لأن الإنسان مخلوق من الطين، من أخلاط، من أخلاط الإنسان مخلوق من أخلاط شتى، والناس يتفاوتون في القبول، بعضهم تكفيه الإشارة مثل ما قيل العبد والحر بالعصا والحر تكفيه الإشارة، تكفيه الإشارة. بعض الناس يكفيه أن تشير إليه بأنه على انحراف فيسارع إلى طاعة الله وطاعة رسوله، وبعض الناس يرتكب الجريمة كالخمر أو الزنا أو غيرها فيجلد ويضرب ظهره ويوجع، وبعد كم يوم يجيبونه مرة ثانية إما شارب خمر أو فاعل هذه الجريمة. فلا بد إذن في السبيل قلع طبائع الشر من الإنسان وغرس فضائل الخير وطبائع الخير في الإنسان من هذا السلوك. وطبعا هذا بهذا الأسلوب يشمل جميع العباد، في جميع البلاد، الطيب في الاصل والردي في الاصل، كلهم ينتفعون بهذا الاسلوب وبهذا التوجيه وبهذا السير في الترغيب والترهيب. لما ذكر النار بدأ بالجنة، فقال عز من قائل وفي سياق الترغيب في الجنة بدأ يبين اسمى الصفات اللي تخلي العبد يرث هذا الملكوت الاعلى، وبدأ بقوله ولمن خاف، ما قال وجنتان لمن خاف، وقال وجنتان لمن خاف مقام رب، قال ولمن خاف، فقدم الجر والمجرور بصلة الموصول التي تشعر بسبب ميراثه الجنتين وانه الخوف من الله عز وجل، فقال ولمن خاف قبل ما ولمن خاف. وطبعا من تشمل العقلاء من الانس والجن اللي هم الثقلين المنادين بقوله يا معشر الجن والانس ان استطعت، فقال ولمن خاف مقام ربه جنتان لمن خاف. وطبعا اللام ما هي لام الملك، لان ما في ملك الا الله في الدار الاخرة، انما العباد المؤمنون يتلذذون ويسعدون ويتنعمون ويتفكهون في جنات لا يتحول نعيمها ولا تفنى السعادة فيها من فضل الله وحده. فهذا الاستحقاق، يعني اللام كأنها لام الاستحقاق، ولمن خاف مقام ربه، ووعد من الله عز وجل بأن يجعل لمن خاف مقام ربه جنتين، فقال ولمن خاف مقام ربه. وهذه النقطة الأولى تراها أهم نقطة، أهم نقطة يرتكز عليها سعادة الفرد وسعادة المجتمع أو خيبة الفرد وخيبة المجتمع. لأن بعض الأحيان قد يخيب الفرد وحده والمجتمع فيه أفراد صالحون، وفي بعض الأحيان يصير الفرد خايب والمجتمع كله خايب، يصير الفرد خايب والمجتمع كله خايب، فينحرفون عن طاعة الله وطاعة رسوله ويرتكبون الموبقات والمحرمات وينتشر فيهم الظلم والفساد والبغي، ولا داعي ولا راعي، فيصير المجتمع كله خايب. لكن النقطة الوحيدة اللي إذا خالطت القلب وشغلت واستولت عليه ورث عز الدنيا بكاملها وسعادة الدنيا الآخرة بكاملها، هي نقطة الخوف من الله عز وجل. إذا كان العبد تربت في قلبه ملكة الخوف من الله، هذا عبد سعيد، هذا عبد سعيد. وهذا العبد تراه ما ينفع البلاد مثله ولا ينفع العباد مثله من الخلق. يعني انت اذا كان اللي عندك جارك صديقك صاحبك رحيمك قريبك اللي هو عنده خوف من الله، ما اصفك نام بالليل وانت مطمئن ان ما يجيك شر منه، ما دام عنده خوف من الله اطمئن ان ما يجيك شر منه. واذا كان الشخص ما عنده خوف من الله، والله لو كان ابوك او اخوك او اقرب الناس يمكن يجيك الشر وانت نايم وانت صاحي منه، ان اكلت معه جاك الشر وان تركته جاك الشر. يعني مرسام السعادة للعبد وامارة الفلاح والنجاح للعبد ان يتربى في قلبه ملكة الخوف من الله. ولذلك شوف اول آية في القرآن عندما بدأ يرسم مناهج السعداء ومناهج المنحرفين من المنافقين والكافرين، قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يعني المتقين اللي يخافون ربه، المجتنبين للمعاصي، الذين لا ينتهكون المحارم ولا يقعون فيما يغضب الله تبارك وتعالى. فقال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، لأن التقوى تبي تثمر كل الأعمال الصالحة. المتقي كأنه نصب واحد في قلبه يكون شاهد عليه فكل ما يجي يرتكب او يفكر في ارتكاب معصية يشوف الشاهد الحاضر اللي ما يغيب المراقب عليه المهيمن عليه فلا يرتكب معصية. لو رميت انسان في البرية ما عنده احد يعني منتهى بصره ما يقع على ارض على احد وحانت له خيانة هناك يعني وقع على ما يمكن ان يلتذ به او يحصله من معاصي الله وفي البر حاله الغالب انه ينجح الغالب انه ينجح. شوف زليخة ملكة زوجة العزيز او ملكة او شبيهة بالملكة في بيتها تغلق الابواب على يوسف وما هو تغليق عاد يعني سكت كأنها سكت باب ورا باب ورا باب لانه قال وغلقت ما قال واغلقت قال وغلقت الابواب ما هو باب واحد اللي غلقته حجاب ورا حجاب ورا حجاب يعني عين البصير من البشر غافلة تماما عما يجري داخل الغرفة عين الرصيد من البشر غافلة لا تصل يستحيل ان تصل الى ما يجري بداخل البيت بداخل الغرفة. وغلقت الابواب وقالت هيت لك. وطبعا كلمة تخلي القلب اذا ما كان سيطر عليه الخوف من الله ما اسرع ان ينحرف عندها. لكن عشان مسيطر عليه الخوف من ملك السماوات والارض وهو كأنه قدامه يشوف على حد قول النبي في الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك هذا الإحسان. قال غلقت الأبواب وقالت هيت لك وفي القراءة الثانية وفي قراءة أخرى هيت لك وفي قراءة هيت لك شفنا ما تحتاج لشيء. فكان اول كلمة في الحال مباشرة قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يسعد الزاني في الدنيا ولا في الاخرة انه لا يفلح الظالمون يعني لا يسعد الزنا لا يسعد زان ابدا في الدنيا ولا في الا اذا طاب الله عليه معاذ الله هذا هذا هذه ثمرة من ثمرات الخوف من الله. قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي ان يكون نعمته علي وفضله علي واحسانه لي واخراجي من الجب ونجاتي من كيد اخوتي وفضل الله كل هذا يؤدي بي الى ان اكون دائرا انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. اسمع واستبق الباب. وطبعا ليش يستبقون الباب؟ معروف هو يجري خوفا من الوقوع في الجريمة فرارا منها خوفا من الله وهي تجري للحصول عليه ومنعه من الخروج من الباب. واستبق الباب هي تجري عشان تحل بينه وبين الخروج وهو يجري ليهرب ويخرج فتح الباب ويخرج. والقرآن يشير إلى, الى الى الى الى مشاعر خفية في هذا الباب عندما يقول ويبين انها قطعت قميصه من وراء يعني مما يدل على فغار عنيف وقوة في الاندفاع الى الهروب لخوفه من الله عز وجل. هو يجري مندفعا الى الهروب وهي تجري فلم تجد الا ان تمسك بتلابيبه فقطعت القميص من الخلف. انه ربي احسن ما واستبق الباب وقدت قميصه من دبر. ويجري شعبطت فيه تمسكت في اخر قميص اللي تمسكت منه ما لحقت الجلد فمسكت في القميص فتقطع القميص من شدة عنفها وقوة شبقها. هذا مثال هذا مثال. وما اكثر هذه الامثلة تحصل لعباد الله الصالحين. لو كان قلت لك في بري اطمئن لكن اللي تربيه على قلة الخوف من الله لا. ولذلك النبي اشار الى ان هذا شر الناس اللي ما يستطيع ان يصل الى شيء من الشر الا خانته. فاذا ولذلك القرآن من اوله الى اخره يسوق هذا السياق في تربية ملكة الخوف من الله في قلب العبد المؤمن. فإذا اطمأن القلب بالخوف من الله ما في شك أصل ربنا ما يجمع للعبد خوفين ولا يجمع للعبد أمنين. من أمن عقوبة الله في الدنيا خوفه الله بعقوبة جهنم يوم القيامة، ومن خاف من عقوبة الله في الدنيا أمنه الله في الدار الآخرة. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا، ترى الظالمين مشفقين خائفين مما كسبوا، وهو واقع بهم النار قدام. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم. مش الآية بقيتها؟ والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم. اللي كانوا خايفين في الدنيا أمنهم في روضات الجنات يوم القيامة، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ويكربنا لما رسم، لما بين طريق الخيرين وطريق الشرك، فأما من طغى، فأما من خاف مقام ربه، فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. ما من طغى، لأن طبعا قلة الخوف من الله تربي كل شر، من تربي طغيان وتربي فجور وتربي خيانة وتربي زنا وتربي سكر وتربي عربدة وتربي خروج على ولي الأمر وتربي خروج على الأب وتربي خروج على الأم وتربي الفساد في كل صور الفساد. إذا كان القلب ما عنده خوف من الله، ولذلك يحسن لكل عاقل سواء كان حاكم أو محكوم ألا يتخذ بطانة الله إلا من الذين يخافون الله. يعني ينبغي لكل انسان من الحاكم الكبير في الدولة الى اصغر واحد الى الانسان في نفسه الا يصاحب الا من يعرف فيه الخوف من الله عز وجل، لان هذا يدل على الخير ويحميه غائبا وحاضرا. اما اللي عنده ما عنده خوف من الله شبهه يبي دعاره وفساد وفسق وفجور، فلو انك انت تطعمه احلى الطعام وتكسيه احسن الكسوة يستطيع يفكر في ان يصل بالشر لو اعتدى عليك فيصل من وراء غيرك كما يصل لك واكثر، ما عنده خوف من الله. لذلك كانت ملكة الخوف من الله هي اهم مراسيم السعادة للعبد. والانسان يقتبل الروح اذا حانت له خيانة، اذا بانت له مثلا طرف معصية وحس على طول بمجرد ما يفكر كأنه رأسه وجهه ترتفع وتنظر الى السماوات العلى ومن فوق العرش العظيم فيخاف، هذه مراسيم السعادة. اما اذا كان يبدأ يدور اذا فكر في ارتكاب جريمة يشوف عنده احد يشوفه ولا ما عنده احد يشوفه، هذا ما هو بناجح. ده صحيح مثل ما قال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول، ولكن الله لا تخفى عليه خافيتهم في الارض ولا في السماء. لك يقول ها هنا ولمن خاف ما بدأ بهذا التعريف لاول مراسيم السعادة وابرز مراسيم السعادة واجود مراسيم السعادة واظهر واوضح واجل واجلى مراسيم السعادة، قال ولمن خاف مقام ربه جنتان. جنتان، خاف مقام ربه يعني خاف الوقت الذي سيقوم فيه بين يدي ربه عند محاسبة الأولين والآخرين يوم القيامة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام للمسلمين الذين هاجروا إلى الحبشة ورجعوا، فيهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، جعفر الطيار الرئيس، فسأل الصحابة اللي كانوا في الحبشة رجال ونساء قال لهم ما شفتم شيء عجيب تحدثون في معنى كلامه سام شيء من عجيب ما رأيتم في بلاد الحبشة؟ فقالوا نعم شفنا شيء. كنا جالسين فمرت امرأة عجوز من رهابينه من رهابين النصارى، وهي تحمل فوق رأسها زنبيل عليه فيها اشياء لها وحاجة لها، عليها قفة فوق رأسها. فجاء انسان من شياطينهم او فارس في بعض الروايات، فلما رآها هذا عجوز تمشي احتقرها وزراها، فخطم لها فعثرت فانقلب الذي على رأسها، فنظرت اليه وهي تجمع حاجتها وتقول: ويل لك يا غدر اذا وضع الجبار كرسيه للفصل بين عباده. ماذا تصنع يا غدر، ماذا تصنع يا غدر اذا نزل الجبار لفصل القضاء ووضع كرسيه ليفصل بين عباده؟ فصدقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مثال، شوف هذه اللي تذكر، وهذا الفاجر الكبير العربيد الذي يحتقر هؤلاء الضعفاء بهذه. وجوه أسرة أن رسول الله قال يومها: كيف تقدس أمة، كيف تقدس أمة لا يؤخذ الحق لضعيفها من شديدها، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له هذه القصة، قصة المرجع: كيف تقدس أمة لا يؤخذ الحق من ضعيف من شديدها لضعيفها، أو من قويها لفقيرها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولمن خاف مقام ربه جنتان. وربنا بين ان العبد المؤمن يسير الى الله على مخافه، حتى لما يعمل العمل الطيب يخاف انه ما يتقبل منه، يعني يستقيم ويؤدي الواجبات وقد يؤدي المستحبات ويتنفل ويتطوع بالخير ويحفظ لسانه وفرجه وقلبه كل اللي عنده من الشر، ومع ذلك يخاف. أيحسبون أننا نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. اسمع: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. إن الذي سمات العباد الصالحين: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين وإلى أن يقول: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هذا مثال. وبين في وصف عباده أنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه، أن العبد الصالح يرجو رحمة الله ويخشى عذابه. فعلى العبد، والعلماء علماء الشريعة يقولون في كلامهم المنثور ان العبد ينبغي له ان يكون بين مخافتين، مثل ما في اثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان لكم نهاية فانتهوا الى نهايتكم، وان لكم غاية فانتهوا الى كذا. ثم يقول: ان العبد بين مخافتين، بين اجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه، وبين اجل ات لا يدري ما الله قاض فيه، فليأخذ العبد لنفسه لنفسه ومن دنياه لاخرته، او كما اثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل العلماء يقولون، وغلب الخوف، يقول واحد اسمه الشيخ ابراهيم اللقاني في كتاب اسمه جوهر التوحيد، يقول: غلب الخوف على الرجاء، وغلب الخوف على الرجاء. يعني والعلماء يقولوا ما هو ينبغي ان يكون على الاطلاق، عند الشدائد يغلب جانب الرجاء في الله عز وجل، وعند السعة والعز والدنيا يغلب الخوف من الله عز وجل. وذاك احنا نضرب مثل، يقول انه مرة نبي مرة على طير من الطيور، وان الحمامة او جنسة حولها فرخة ويأكلون ويشربون ويزمجرون وهي قاعدة كئيبة، قال لها: يعني ايه انت في النعمة هذه؟ قالت: انا عارفة النعمة مدومة، انا خايفة من ان يدخل علي شيء غير هالنعمة اللي انا فيها. بعدين مر عليها بعد مدة لقى عليها ميتين كلهم حولها ولقاها تغرد ومبسوطة، قال: وراك؟ قالت: الان لهذا شر والشر ما يدوم، ارجو ما عند الله عز وجل، ترجو ما عند الله عز وجل. وذاك العلماء يقول ينبغي للانسان عند الموت ان يكثر الرجاء في الله عز وجل، عند الموت ان يعظم الرجاء في الله عز وجل، وفي حالة الصحة والعافية ان يغلب جانب الخوف من الله. وهذا اللي قلت لك يقول وغلب الخوف على الرجاء، وسر لمولاك بلا تنائي، وقل بذل رب لا تقطعني عنك بقاطع ولا تحرمني من سرك الابهى المزيل للعمى، واختم بخير يا رحيم الرحمة. الله يقول هنا ولمن خاف مقام ربه، لمن ومن اسم لمن يعقل، تشمل الانس والجن هاهنا، كأنه يقول وللانسي وللجني، كل من خاف قيامه بين يدي الله لفصل القضاء يوم القيامة جنتين. جماعة من العلماء قالوا جنتين، يعني واحدة للانس واحدة للجن. فإذا الخائف الانس له جنة والخائف الجن له جنة، فلمجموع الطائفتين جنتان، فلمجموع الطائفتين جنتان، جنة للإنسي وجنة للجني. لأن طبعا الجني إنما يستأسون معك يسعدون ويستأنسون بقبائلهم، كما أن الإنس يسعدون ويستأنسون بأشباههم. ولن نخاف، هذا قول لجماعة من أهل العلم بالتفسير والتأويل، أن المراد من قوله لمن خاف مقام ربه جنتان، يعني للإنسي الذي يخاف مقام ربه جنة، وللجني الذي يخاف مقام للمؤمن من المؤمن الإنس جنة، وللمؤمن من الجن جنة. وطبعا مذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله هذه الآية صريحة في الرد عليه في مسألة. الإمام أبو حنيفة رحمه الله في ينسب إلى مذهبه، طبعا هذا مكتوب في مذهبه لا شك، هذا مكتوب في مذهبه لا شك، بس قد يكون قاله أو قاله تلاميذ أو قاله من بعدهم، إنما فيه أن الجن لا يثابون بالجنة يوم القيامة. في أئمة عامة أهل العلم من أهل الإسلام من أهل السنة والجماعة، من سواء كانوا شافعية أو مالكية أو حنابلة أو غيرهم، على أن المؤمنين من الإنس يتمتعون بالجنة والرضوان يوم القيامة، والمؤمنون من الجن يتمتعون بالنعيم والجنة والرضوان يوم القيامة. وللمعصاة من الإنس ومن الجن عذاب النار يوم القيامة. لكن الإمام أبو حنيفة قال هذا بالنسبة للإنس، بالنسبة للإنس إذا خاف الإنسي من ربه في الدنيا واستقام على شريعة الله يدخل الجنة، وإن عصاه يدخل النار. أما الجني إن كان مؤمنا قيل له كما يقال للبهائم يوم القيامة كوني ترابا، يعني ان الجن انما ينجو من النار ان امن، ينجو من النار ان امن، اما ان كفر، ان كفر ينجو من النار ان امن، اما ان كفر فيدخل النار. ولكن ان مات مؤمنا، ان مات الجني مؤمنا لا يدخل الجنة، وانما يقال له كما يقال للحيوانات كوني ترابا، يوم يقول الكافر ليتني كنت ترابا، عندما يقال للبهائم المحشورة للعقوبات الدنيوية حتى يقتص من الجماء من القراء للجماء، فيقال له كن ترابا، فيقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وهذا قول ضعيف. استدل ابو حنيفة رحمه الله بقوله تبارك وتعالى، استدل ابو حنيفة رحمه الله لمذهبه بقوله تبارك وتعالى واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين قالوا يا قومنا انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق والى طريق مستقيم يا قومنا اجيبوا داعي الله، يعني امنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا يغفر لكم من ذنوب، اسمع، يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب اليم. ما قال ويدخلكم الجنة، ولكن لا دليل في ذلك، لأن ذكر يعني التخويف أو الترغيب في أنه لا يدخل النار هذه نعمة، فلا يلزم أن يقول ويدخلكم الجنة، لكن قوله هنا ولمن خاف مقام ربه جنتان وهو يذكر الإنس والجن ثم يقول لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، دليل على ان المؤمنين من الجن يدخلون الجنة، لهم جنة كجنة المؤمنين من الانس، فللمؤمنين جنة من الانس جنتهم يتمتعون بها، وللجن وللمؤمنين من الجن جنتهم يتمتعون بها. هذا قاله جماعة من اهل العلم بالتفسير والتأويل على ان قوله ولمن خاف مقام ربه جنتان، يعني لمجموع الخائفين من الانس والجن جنتان، جنة للانسيين وجنة للجنيين. وقال بعض اهل العلم لا، بل لكل مسلم انسي جنتان ولكل مؤمن جني جنتان، فلكل فرد من افراد الخائفين من الله في الدنيا، الخائفين من موقف البعث والرجوع يوم القيامة ومن العرض على الله يوم القيامة، له جنتان، جنة في نظير عقيدته وإيمانه بالغيب، وجنة لأعماله الصالحة، أو جنة يستحقها بكذا، وجنة تفضل على إيه أقوال الله أعلم في الصحيح منها، ولا جنة لنسائه وجنة له خاصة كما يعمل العظماء في الدنيا، كما يقول العظماء في الدنيا. وكلمة جنة، كلمة جنة أصلها اسم للبستان، والعرب يسمون البستان جنة لما في الجنة ذليل طبعا، لكن أقل ما في الجنة يملك مسيرة ملكه 500 عام او 1000 عام او 2000 عام، على حد قوله تبارك وتعالى واذا رأيت ثم، يعني في الجنة رأيت نعيما وملكا كبيرا، يعني ما يخطر على البال. ولذلك اخر واحد قلنا في الحديث، حديث صحيح، ان واحد يجي اخر من يدخل الجنة، اخر من يدخل الجنة لعظم ذنوبه، بعد ما يعرض عليه سجل طوله 70 كذا من 70 كذا او 70 سجل، وبعدين يقول له اقرا فيها، فلا يجد خيرا قط. ولا يجد، فيقول الله لن تظلم عندي، ان لك عندي بطاقة، فيخرج له بطاقة فيها لا اله الا الله مات عليها، فتوضع في كفة وجميع سجلات السوء في كفة، فتفوز كفة الحسنات وتغلب كفة السيئات، فيؤمر به فيدخل الجنة. في حديث اخر ان لما يبدأ العبد هذا يتمنى العبد اخر من يدخل الجنة، يتمنى يقول وين يا ربي، بس حول وجهي عن النار، النار اذان النظر اليها، حول وجهي عن النار، يقول لو اعطيتك الجنة، لو حولت وجهك لا تسأل، يقول عهد وميثاق اني ما اسألك غيرها، فيحول الله وجهه عن النار، بمجرد ما يتحول هذا يقول يا رب قربني شوية منها، فيقول له الم اعهد اتعهد كذا، يقول يا رب، ويبدأ يتعهد ويتوثق بانه ان قربوا من الجنة لا يسأله غيرها، فيقربوا من الجنة. والعليم الحكيم عنده علم انه بيدخلوا الجنة، انما هو صور في الامتحانات والاختبارات وحالة الانسان، واحنا نرى ذلك في الحياة الدنيا، نرى ذلك في الحياة الدنيا. اخر مرة يقول له يأذن له بدخول الجنة اخر مرة، فيقول بقى لي شيء، فيقول ان لك ملك كذا من ملوك الدنيا، يعني انت اخر من يدخل الجنة ملكه يعادل 7 ملوك او كذا من ملوك الدنيا، يدخله يجعله الله عز وجل له في الجنة. ففي الجنة يعني احنا مهما وصف الواصفون، مثل ما قال ابن عباس، كل شيء في الجنة ليس له، كل شيء في الجنة يعني له اسم من اسم، ليس له الاسم بس، الاسم ولا الحقيقة غير الحقيقة. حتى يقول العلماء الحنظل لو نبت في الجنة حنظل ومر وشري وصاب وعلقم لكان احلى من عسل الدنيا بمرات ومرات، يعني لو كان بعض العلماء يقول في حنظل، بس حنظل الجنة احلى من عسل الدنيا، احلى من عسل الدنيا. فهو يقول هنا ولمن خاف مقام ربه جنة، ووصف الجنتين العظيمتين، وبعدين بعد شوية يقول ومن دونهما جنتان، هل الجنتين له ايضا ولا لصنف اخر اقل عنه؟ لان الناس يوم القيامة ثلاثة اصناف. الناس يوم القيامة اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، يعني ما في احد يكذب القيامة يومها، لان كلهم شافوها بعينهم، خافضة رافعة، اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثقا وكنتم ازواجا ثلاثة، يعني ثلاثة اصناف. فاصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة، واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة، والسابقون السابقون، هكذا الدرجة. وذكر ذلك ايضا في ختام المسك من سورة الواقعة. فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين، واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، ان هذا له حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. فالناس يوم القيامة ثلاث درجات، السابقين الجنتين لهم، واصحاب اليمين لهم اقل درجة. طبعا السابقين ابو بكر وعمر في امة محمد عليه السلام، لان كل امة فيها سابقون، كل امة نبي من الانبياء فيها سابقون وفيها اصحاب اليمين، يعني متأخرون، متأخرون في الدرجة، وقد يكونون موجودين في الزمان. يعني ليس كل من كان موجودا في الزمان الزمان الاول ان يكون في اعلى الدرجات، فقد يأتي في اخر الزمان من يصل الى درجات المتقدمين اذا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس، وجعل الله هذا العبد الصالح لا يغتر بمظاهر الحياة الدنيا ولا يفسد مع الفاسدين. ما هو هذا هو العز كله اذا كان الناس كلهم منحرفين وهو صالح بينه، وهو صالح بينه، يعني لا يضره ولا يغره فساد المفسدين ولا الفاسدين في الارض. فيقول هنا بدأ بذكر الجنتين، قال ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. هنا قال ذوات أفنان، ذوات تثنية، ذوات تثنية ذوات لا تثنية ذات، لأن تثنية ذات يقول ذاتي أفنان ذاتي، لكن قال ذوات، والعلماء يقولوا هذا رجوع الى اصل اللغة، يعني فيها علم الصرف اللي يقولوا يقضونه الناس في المدارس والجامعات، لان اصل ذات عندهم ذوات، اصل كلمة ذات تصرفت من اصلها ذوات، فبدأ يقول ذات افنان قال ذوات، فارجعها الى اصل الكلمة، اصل الكلمة في التعبير العربي ذوات، يعني ذات يعني كنه، ذوات افنان ذوات، لأن الجنتين كل واحدة ذوات أفنان، كل واحدة ذوات أفنان، وهذه ذوات أفنان فتسمى ذوات أفنان، يعني رجع في التثنية إلى الأصل، أصل الكلمة وهي أن أصلها ذوات، ذوات أفنان جمع فنن أو جمع فن، أفنان جمع فنن او جمع فن، وطبعا المعنى يختلف، ان قلنا جمع فنن يعني جمع غوص، فالاغصان تسمى افنان، يعني اشجار الجنتين ذوات اغصان، الغصن من اغصانها يسير الراكب في ظله سبعون عام، سبعين عاما في ظل الراكب، سبعين عام في ظل الراكب المجد، يسير في ظل غصن من اغصان جنته سبعين خريفا لا يقطعه. ذوات افنان، افنان يعني غصون. طب ليش ما قال ورق وثمر؟ الغصن هو العود الدقيق اللي ينبت من من من من, من, من, من اصل الشجر، يعني الشجرة الاصل ساق، الاصل ساق، اللي يطلع من الساق يتفرع، اللي يسمى فرع يسمى غصن، والغصن لا يطلق الا على العود، اما الورق والثمر ما يدخل في مسمى الغصن. وان يعني كلمة فنن، كلمة فنن ككلمة غصن معناها العود، العود اللي ينبت فيه الورق والثمر، اللي بالعادة ان الجذع او الساق ما ينبت فيه الورق والثمر، انما الورق والثمر ينبت في الاغصان. فهو بين انها ذوات افنان، وطبعا المقصود من الأسنان ليس مجرد الأعواد الجرداء، وإنما المراد ذات الثمار التي لا ينتهي، لا تنتهي لصيف ولا تنتهي لشتاء ولا تنتهي لثمن ولا تنتهي لزمن. ولذلك يقول وفاكهة وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، لا مقطوعة ولا ممنوعة، فهي دائمة الظل. تلك الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار، أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسف، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفا، ولهم فيها من كل الثمرات. وقولوا بشر الذين آمنوا أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. ويقول ذوات أفنان، فإن قلنا أفنان هذا ظلها، هذا ظلها. ولذوات فن، أفنان جمع فن، والفن النوع، الفن في اللغة العربية النوع، ما هو الرقاصين هم اللي يسمون فنانين، هذا فن حاصل إذا مطلع علينا، ولا هم أهل فن ولا شيء، هم أهل غم وحزن لأنفسهم وللناس في الدنيا والآخرة. ولكن الفن، الفن معناه النوع، الفن معناه النوع، معناه النوع. ذوات أفنان ذوات أنواع، لا يخطر على بالك في الدنيا الأنواع التي تجدها. يا أخويا إذا كانت المرأة، إحنا ابن الإنسان قد يعطى امرأة جميلة تدخل على قلبه عند رؤيتها البهجة والسرور، ويحسب إن ما في الدنيا أجمل ولا أحسن منه، لكن عندي يوم القيامة لو كانت عايزة على غير صلاح تصير مثل الليل المظلم. أما إذا كانت على دين وعلى إيمان مهما كان شكلها، مثل الرميصاء أم أنس رضي الله عنه، ومثل فلانة وإلانة اللي فيها واللي فيه. يقول النبي محمد عليه السلام في الحديث الذي رواه البخاري وآثرته كثيرا، لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بين السماء والأرض، ولملأته ريحا يعني طيبا ومسكا، ولا نصيفها يعني غطاء رأسها على رأسها، خير من الدنيا وما فيها. إذا كان غطاء الرأس الخمارة والغطة أو الطرعة اللي يسمونها على الرأس خير، لو وزنت في لو وضعت في كفه وملك الدنيا من مشرق الشمس في كفه لرجح الخمار على الدنيا بكاملها. هذا في الجنة، هذا لو أن امرأة من أهل الجنة. يقول محمد له هذا بس يقرب لك المثال، هذا إنما سبت لتقريب المثال. فإذا ذكر فيها أنواع أفنان، فيها أنواع من البركات والخيرات والملذات والثمرات والنعيم الذي لا يريم ولا يتحول ولا يزول، هذا كله عند الله عز وجل لعباده الخائفين منه ولمن خاف مقام ربه جنته. قال ذوات أفنان، فإما أفنان جمع فنن وهو الغصن، وإما جمع فن وهو النوع، ففيها من أنواع النعيم المقيم ما لا يخطر على البال ولا يدور في الخيال. ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان تجريان، يعني في الجنتين عينان تجريان. هو يقول في الجنة اللي دونها في الجنتين وفي من دونهما فيهما عينان نضاختان، وهنا قال ذوات أفنان وهنا قال مدهام، يعني المقابل لعينان فيهما عينان، فيهما قال هنا ذوات أفنان مقابلها في الجنتين مدهامتان، مقابلها في الجنتين مدهامتان. وبعدين قال هنا فيهما عينان تجريان، قال هناك في الجنتين الدون فيهما عينان نضاختان، وهنا قال فيهما من كل اسمع اسمع فيهما من كل فاكهة زوجان صنفان، وهناك قال فيهما فاكهة ونقل ورمان، هنا قال فيهما من كل فاكهة زوجان، وهناك في المقابل قال فيهما من فاكهة ونخل ورمان، وهنا قال فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، متكئين على فرش بطائنها من استبرق، وجن الجنتين دان وثمر الجنتين قريب. وبعدين يقول كأنهن لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، إلا أن يقول كأنهن الياقوت والمرجان، وآخرها يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ عشان إحسان كل أحسنتم في الدنيا بطاعة الله والخوف منه استحققتم هذا النعيم المقيم والأجر العظيم الجسيم. ولكن هناك لما قال فيهن خيرات، يعني خيرة جمع خيرة هي المرأة الجميلة الحسنة، فيهن خيرات حسان لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، إلا أن يقمن قاصر فيهن خيرات حور مقصورات في الخيام لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان متكين على رفرف خضر وعبقري حسان، يعني على تنافس ووسائد من أحسن ما يخطر على ما يخطر على البال مثلها لا دروب الخالي شكره. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. أما هنا فيقول في يقول فيهما عينان تجريان، طبعا أجمل العينين، أجمل العينين. هل العينين لمادة واحدة يمكن؟ لأنه قال مثل الجنة في الآية اللي قالت من شوي، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعم، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل ثمرات ومغفرة من ربهم. هنا يقول فيما عيناه، هل المراد لكل نهر من هذه الأنهار التي ذكر في سورة محمد عليه الصلاة والسلام وفي سورة الرعد عندما ذكر مثل الجنة التي وعد المتقون تجيء كلها دائما وظلها، لا يعني هذا اللي أذكر هناك في سورة محمد عليه الصلاة والسلام في سورة القتال، هل المذكور منه ان كل واحد من دول له عينات، يعني فيه عينات، ماء الآسل له غير آسل له عينات، العسل المصفى له عينات، وكل عين اذا جيء لك من شرابها حسبته انه غير، يعني انه شيء اخر جديد ما عمرك سقي شربته ولا عمرك جدته من قبل. كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق عندما يشوفوا بعينهم يقولوا هذا الذي رزقنا من قبل، واتوا به متشابها، الطعم غير الطعم واللذة غير اللذة والكنه غير الكنهم، شوفوا بعينهم كأنه هو الذي جاء لهم بالأمن. هنا يقول فيهما عينان تجريان، فيهما من كل فاكهة، من كل فاكهة، اسمع كل، جمع من العلماء قالوا يعني كل فاكهة في الدنيا، كل فاكهة في الدنيا لهم فيها صنفان في الآخرة، هذا قول يظهر عندنا والعلم عند الله غير ظاهر، ومن سبب ابن عاص رضي الله عنهما، لكن يظهر ان كل ما تشتهيه الأنفس، كل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين لهم صنفان منه، كل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين لهم صنفان. حتى النسوان، نسوان الدنيا المؤمنة يرجعن أبكارا عربا أترابا مع الحريات المخلوقات في الجنة، مع المحريات المخلوقات في الصنفين، زوجين بأشكال لا يعلم حسنها وبهاءها وجمالها إلا الله عز وجل. يقول فيهما من كل فاكهة زوجان، وقلت لكم أكثر من مرة ليش يقول في الجنة بس الفاكهة، مع أنه قال أيضا في سورة اللي تجي ولحم طير مما يشتهون، لكن لحم الطير ما هو مثل لحم الطير حق جنة، احنا ناكل لحم الطير عندنا عشان نعيش، ما هو لمجرد اللذ. يعني الإنسان قد يشتهي لحم طير من اي لون من الوان الطيور فيأتيه فيأكله، الاصل ما هو المراد مجرد اللذة، بل المراد العيش والبقاء، والله لذلك، والله لذلك جعله مشتملا على ما يقوم به جسم الانسان ويعيش به الانسان. اما في الاخرة فالاجسام مخلوقة للبقاء الابدي السرمدي، لو ما اكلت ما ماتت، لو ما اكلت ما جاعت، لو ما شربت ما عطشت، لا يهرمون ولا يجوعون ولا يمرضون ولا لا يسقمون لا يبولون لا يتغوطون، سلامة دائمة وعافية تامة، سلامة دائمة ومعافاة تامة. ولك فالأكل فيها للتفكه والتلذذ فقط، لكن كلمة فكه يعني مادة الفاكهة في اللغة العربية تدور على معنى اللذة، يعني تفكه تلذذ، تفكه تلذذ. فكلمة فاكهة لو حطيتها في كفة من كفات الميزان وحطيت كلمة تلذذ في الكفة صارت معادلة لها. إذن التفكه التلذذ والفاكهة للذة، فليس طعام أهل الجنة ليعيشوا، بل طعام أهل الجنة ليتلذذوا ثواب ما قدموا من خوف الله في الدار، في دار الدنيا، في دار الامتحان والبلاء والعمل. قال هنا فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهن متكئين على فرش. اسمع، الرجال والنساء طبعا متكئين على فرش بطائنها من استبرق. طبعا الاستبرق غليظ الديباج والحرير، الديباج الغليظ، الديباج اذا غلظ يسمى استبرق، واذا دج ونعم يسمى سندس. فعليهم ثياب سندس خضر، عليهم ثياب سندس خضر، وهذول البطائن من الديباج، البطائن ديباج، والظهائر البطائن، بطائن ثيابه من الديباج، يعني من الحرير الغليظ. بس حرير غليظ، ما هو شوك، حرير غليظ لكنه انا ديباج ديباج. والاعالي واعالي ثياب سندس، مثل ما قال في سورة الأتى على الانسان، قال عليهم ثياب سندس خضر واستبرق، يعني استبرق للبطائن، للبطائن اللي قالها هنا، هنا هنا هناك عالي عوائل عالي وهنا بطائن. فهنا بينت اللي هناك لما قال عليهم بس ثياب سندس خضر واستبرق، قلنا الاستبرق للبطائن بدليل قوله هنا بطائنها من استبرق، ولم يذكر السندس هنا. فاجتمع بالآية اللي هنا والآية اللي هناك ان اعالي ثياب اهل الجنة من السندس الرقيق من من الحرير، والبطائن من الديباج، عليهم ثياب بطائنها من استبرق. وجنى الجنتين دان، جنى ثمر، جنى الشيء ثمر الشيء، جنى الشيء، جنى الخلايا يعني ثمر خلايا النخل، جنى الثخل جنى ثمر النخل، جنى العنب ثمر العنب، جنى الرمان ثمر الرمان. معنى وجنى الجنتين يعني وثمر الجنتين دان، اي قريب ما يحتاج الى عناء، يعني هو على كرسيه تمتد اليه الشجرة حتى تصل فيكتف وهو على متكئ على اريكته، متكئ على الارائك اللي فرش من بطائنها من استبرق. وجنى الجنتين قريب ما يحتاج الى عناء، وان كان الخدم والولدان يطوفون عليهم، يطوف عليهم ولدان مخلدون باكواب وافاريق وكاس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، يطوف عليهم بانية من فضة واكواب كانت قوارير قوارضة، لكن هذا لنعد لكمال اللذة وكمال الانس وكمال النعمة، والا فهم الثمر تأتيهم امامهم. اذا اشتهى شيئا ناله بيده وهو متكئون على عريكته. هنا يقول وجنى الجنتين دان، ايوة دان يعني قريب، والدنيا سميت الدنيا علشان قربها، لان عايشين فيها وقريبا ترحل وتخلينا، او نحن طبعا ما بنرحل ونخليها، هي ما ترحل، ترى تقعد لغيرنا حتى تتكامل العدتين، عدة اهل الجنة للجنة وعدة اهل النار للنار، فتقوم القيامة بعد ان تتكامل العدتين. يقولون وجنى الجنتين دان يعني وثمر الجنتين قريب فبأي آلاء ربكما تكذبان. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.